بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك الله يشفيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك. بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك الله يشفيك. أعيذك بكلمات الله أعيذك بكلمات الله بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل ناظر وناظرة. الله أكبر من كل عائن وعائنة. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة. بسم الله تشفى اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي ساق الفضل والكرم. الحمد لله الذي تفضل بالجود والنعم. المال والبنون زينة الحياة المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة زينة الحياة زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله تبطل كل عين أصابتك فيها في المال أصابت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين في الأبناء أصابت كثيرا. في الأبناء أصابت كثيرا. تبطل كل عين تبطل كل عين. سكنت الأبناء في عقول الأبناء جرت كثيرا. سكنت الأبناء. بسم الله تبطل كل عين في جمال الأبناء. اختفت توارت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين. من الصغر سكنت وفي الكبر أمرضت. بسم الله تبطل كل عين سكنت كثيرا أمرضت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين. سكنت العقول من الصغر. سكنت الجمال من الصغر. سكنت القوام من الصغر في الكلام من الصغر. تبطل كل عين من الأقارب سكنت أصابت. من القريبات سكنت أصابت. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين. اختفت من الصغر عطلت من الصغر. اختفت من الصغر عطلت من الصغر. في القوام اختفت في الكلام اختفت في القبول اختفت في الجمال اختفت من الصغر. تبطل كل عين. عين عذبت من الصور. عين عطلت من الصور. عين أمرضت من الصور. تبطل كل عين. أحزنت من الصور. تبطل كل عين. تبطل كل عين صاحبت من الصور. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين. الله أكبر من كل عائل وعائنة ناظر وناظرة. تبطل كل عين نظرت وما ذكرت. تبطل كل عين استحسنت تمنت اشتهت. تبطل كل عين. تبطل كل عين في زينة المال أصابت. في زينة الأبناء أصابت. تبطل كل عين في بركة المال أصابت. في بركة الأبناء أصابت. تبطل كل عين مكرت غدرت. تبطل كل عين تبطل كل عين تمنت. بسم الله تبطل كل عين حسنت. تبطل كل عين حسنت. تبطل كل عين. عين عين في الأبناء حسنت. في بر الأبناء حسنت. في جمال الأبناء حسنت. في دراسة الأبناء حسنت. تبطل كل عين تبطل كل عين. في الأبناء غيرت نفرت عدلت. تبطل كل عين. للطب أعجزت. تبطل كل عين. تبطل كل عين حارة. من الأقارب حارة. من الجيران حارة. الله من الأصدقاء حال تبطل كل عين في الصور حال في المناسبات حال تبطل كل عين تبطل كل عين أغرفت السهر أرقت تبطل كل عين عزلت نفرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في السلوك غيرت تبطل كل عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين في الأبناء أصابت في شعر في شعر في لون في قوام في جمال في كلام تبطل كل عين في الحسن تبطل كل عين في الحسن تبطل كل عين الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا تبطل كل عين في المال والولد في البيت والولد في المكتب والولد في القبول والولد تبطل كل عين تبطل كل عين في صلاح الولد في صحة الولد في لباس الولد تبطل كل عين بسم الله تشفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله تبطل كل عين سكنت من الصغر سكنت من الصغر سكنت من الصغر اختفت من الصغر توارت من الصغر عذبت من الصغر تبطل كل عين في الحمل والولادة في الرضاعة والولادة في النشء بعد الولادة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أوقفت البر أوقفت النجاح أوقفت النجاح أوقفت البر أوقفت النجاح أوقفت الدراسة أوقفت الدراسة أوقفت العلوم أوقفت الطاعة أوقفت العبادة تبطل كل عين في العروق والدماء تبطل كل عين في المفاصل والعظام تبطل كل عين في الجوارح والأركان تبطل كل عين عن اليمين وعن الشمال تبطل كل عين صاحبت في اليقظة والمنام في الحل والترحال تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين أورثت الهموم أورثت الأحزان أورثت الهموم أورثت الأحزان تبطل كل عين سودت الوجوه تبطل كل عين سودت الوجوه تبطل كل عين تبطل كل عين عين صابت الولد عين في الولد عين صاحبة الولد عين تبطل كل عين لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا بسم الله تبطل كل عين أصابت الآباء في الأبناء أصابت الآباء في الأبناء أصابت الأمهات في البنات أصابت الآباء في الأبناء أصابت الأمهات في البنات تبطل كل عين صاحبة الآباء في بر الأبناء صاحبة الأمهات في بر البنات تبطل كل عين يهتز يهتز بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين حارة ما تخافش تبطل كل عين لا تخاف تبطل كل عين تبطل كل عين عين تجلت لله الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله جلاها الحمد لله أبداها الحمد لله أخرجها الحمد لله بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين في فراسة الأبناء ونجابة الأبناء وذكاء الأبناء وخفة الأبناء وحركة الأبناء وابتسامة الأبناء وقوة الأبناء ونشاط الأبناء تبطل كل عين في جمال الأعين أصابت في جمال الشعر أصابت في جمال الجلد أصابت تبطل كل عين اهتزت وربت تبطل كل عين عين عين صاحبت الله أكبر من كل حاسد غادر ماكر حاقد الله أكبر من كل حاسدة غادرة ماكرة حاقدة على الولد في الولد على الولد في الولد على الولد في الولد تبطل كل عين ما تخافش لا لا لا ما تخافش تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين عين عين عين عين تبطل كل عين بسم الله تبطل الله يبطلها الله يزيلها الله يخرجها بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك تؤذيك في العلم والفهم تؤذيك في الجمال والقوام تؤذيك في البر والصلة تؤذيك في الطاعة والسلوك تؤذيك بسم الله أرقيك بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين عين عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين في الولد عين في الولد عين في الولد متخافيش في الولد عين لا بس متخافيش في الولد عين في الولد عين في الولد عين في الولد عين في الولد عين في الولد عين في الولد عين في الولد في الولد عين ونظرة في الولد عين في الولد عين بسم الله تبطل بسم الله تفضل من الصغر عين من الصغر عين من الصغر عين من الصغر عين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من كل عين قديمة الله أكبر من كل عين من قديم من قديم من قديم في لباس من قديم في فرح من قديم في خطبة من قديم في عرس من قديم في دراسة من قديم في قول أو كلام أو كلام من قديم في صورة من قديم تبطل كل عين أصابت أصابت في عقيقة في نسيكة أصابت في فرح أصابت في اجتماع من قديم من قديم غيرت من قديم تبطل كل عين طالت شاهدت تكالبت توالت تتابعت من قديم بسم الله تبطل تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين عين أضافت الجسد عين أوهنت الجسد عين غيرت الجسد تبطل كل عين أصابت جمالا فشوات أصابت كلاما فأثقلت أصابت مالا فمحقت أصابت علما فضيعت أصابت عقلا فأبلغت تبطل كل عين عين عين حارة من الأقران والزملاء والأصحاب تبطل كل عين عين في الدماء جرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أم يحسدون يحسدون في الولد يحسدون في الولد يحسدون في الولد على جمال الولد على حسن الولد على بر الولد على خفة الولد على رشاقة الولد في الولد يحسدون في الأبناء ينقمون ينتقمون تبطل ما تخافش تبطل كل عين تبطل عادي تبطل كل عين تبطل كل عين الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبطل كل عين في لعب الأبناء في لعب الأبناء في أقدام الأبناء في مهارة الأبناء تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في أقدام الأبناء في مهارة الأبناء تبطل كل عين عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة تبطل كل عين الله أكبر اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أزلها يا ذا الجلال والإكرام أبطل كل عين صارت في الأبناء في أبناء المسلمين في أبناء المسلمين في أبنائنا وأبناء المسلمين في صغر صغرنا في صغرنا أصابتنا أصابتنا أصابتنا أصابت الأبناء في صغرهم أصابت الأبناء أصابت الأبناء في صغرهم أصابتنا في صغرنا أصابت الأبناء في صغرهم تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابتنا في دراستنا في دراستنا في علمنا في كلامنا في لباسنا في جمالنا في تصدقنا في عطائنا في طاعتنا في عبادتنا في برنا تبطل كل عين في مالنا في أزواجنا في بيوتنا تبطل كل عين حار تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بأمر الله تبطل كل عين بفضل الله تبطل كل عين تبطل كل عين الله أعز وأجل بسم الله قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تبطل كل عين أصابت الأبناء في عوراتهم تبطل كل عين أصابت الأبناء في صدورهم في أيديهم في أقدامهم تبطل كل عين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وكان عند الله وجيها تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين أصابت في المشارق والمغارب من الإنس أصابت من الجان أصابت من الرجال أصابت من النساء أصابت من الصغار أصابت من الكبار أصابت في الليل أصابت في النهار أصابت تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين أثقلت تبطل كل عين أمرضت تبطل كل عين أثقلت تبطل كل عين بعدت أسقطت تبطل كل عين شومت تبطل كل عين عين في الولد عين في الولد عين في الولد عين في الولد عين من العمل وبنات العمل من الخالد وبنات الخالد من الجدة تبطل كل عين في البيوت تبطل كل عين في المدارس تبطل كل عين في الأسواق تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين حار الله الله أعز وأجل سبحانك ربي لا إله إلا أنت سبحانك ربي لا إله إلا أنت الله أكبر ولله الحمد.